هؤلاء أهدى أنت أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم أو جهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلك الله يا ملعون. يعني أهل الصنم يسجد الوثن والحجر والطين أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلكم فالسرين وأتماتى بالجدل عقل الآن ما في حوار ما في مناظرة. قال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلكم أولئك ما حاوروا ما قدموا ذي أولئك الذين لعنهم الله. يقول لك أنت ملعون يوم تكلم بهذا الكلام الفاجر الكلام السخيف اللي ما تقبله حتى يعني أبسط العقول. ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا. يقول لن يهتدي ولا طريقة ولن يتحاور أنت لأنك كتبت يعني كتبت شهادة عندك من الله وزود تقول ما أنزل الله على بشر مشي. يقول حتى يقول في النبي ترى حتى موسى ترى ما أنزل عليه السلام هو مع موسى هو. قال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس. يقول أنت تأكل به ذوق أصلا أنت تأكل بكتاب موسى أصلا التشيت أنت بحقوق التوراة أصلا ما أكرمك مكة أهل مكة وما غدوك أعطوك المصنف والمطرف اللي يظنون أنك عندك علم التوراة سألوك بالتوراة. يقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس. يقول أنت حولته بالقراطيس تأكل به المحاسن ورشوة وتتغدى به وتأكل به الحروب شيء تجعلوا قراطيس تبدونه وتخونه كثيرا. هذا القرآن ما هو قراطيس القرآن هداية نور ما هو فقط لتأكل لأخذ الرشوة لأكل السحت والعياذ بالله لأكل أموال الناس بباطل. الله هو كتاب لإقامة التوحيد والإيمان والعدل والإنصاف بين الناس. قال وما أنزل الرحمن من شيء تكرر الرحمن ليذكر العباد حتى المشركين برحمة أرحم الراحمين وأن الله ما أنزل هذا الكتاب إلا رحمة بالناس وأنه ما دعاهم الإيمان إلا شفقة بهم وحنانا عليهم وتزكية لهم وطهرا لإخراج من الظلمات إلى النور. قالوا ما أنزل الرحمن من شيء تركوا انسلاكم مرسلين والله ما أنزل الرسالات ما نزلت إن أنتم إلا تكذبون. يقول تكذبون علينا ترى حنا عارفين هذه ما تنطلي علينا. يقول كل مشركين الأنبياء مكذبين حتى يقول سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الكذاب دائما يجيب كل يوم له ثوب كل يوم له لون حتى يقول سبحانه وتعالى ولا يأتونك بالمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهم متلونين مرة المفتري مرة ساحر مرة شاعر مرة مجنون مرة كذاب صانه الله حتى يقول سحر مستمر. يعني القرآن يستهزئ به السحر ما يستمر يعني السحر ينقطع ما يستمر. قالوا سحر مستمر وقالوا سحر مجنون لأن السحر من الدهاء والعبقرية مثلا والمجنون عنده عقل. قال تجمعون بين السحر والمجنون لأن الساحر يقولون هو من عنده عقل عبقرية لدرجة أنه يلبس على الناس والمجنون فاقد العقل. قال جمع بين المتناقضين قالوا إن أنتم إلا تكذبون يعني الأنبياء تكذبون على الله تعالى الله عن ذلك وتقدس أنبياء وجاز ذكر الله أنبياءه. قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فذكر الله نفسه سبحانه وتعالى وذكر أنبياءه أن يكذبوا سلم عليهم أنهم صادقين عليهم السلام وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين. أفي ذلك ألا يسرون عجائب آياته المنكرون فمن يملك الحبة تحت الثرى ويخرج منه الجنى والغصون ومن يرسل الشمس كل صباح يلامس وهج ضياها العيون ألا إنه الله جل علا إذا قال لي سيد فيكون.